أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما السبيل يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا يخلفون لكم What's that?

وَذَكَرَ اللَّهُ